الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة، فالصحيح أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن 11. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل 13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9. وقاله قتادة أيضا. وذكر ابن الصباغ في شامله قال: وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام بن كثير رحمه الله القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره صلى الله عليه وسلم، فذكر مسألة وهي أنه عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. يكفي هنا أن يقال في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في باب الخصائص المباحة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأبيح لسائر الأمة 4، وأبيح له عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج أكثر من 4، ومات عن 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا وحده كافي في ذكر ما اختص به عليه الصلاة والسلام في باب المباح في النكاح. قال: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. قال: فالصحيح أنه كان له ذلك، أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن 11، وهن 11، فهنا العدد زائد عن 9. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية 40، أي رجل. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9، وعنده 9، وهذا هو الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 11 امرأة، لكن لم يجتمع عنده إلا 9 صلوات الله وسلامه عليه، وفارق أو مات صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: وقال أنس: تزوج 15 امرأة دخل 3، واجتمع عنده 11، ومات عن 9، واجتمع عنده 11 ومات عن 9، أي عدد النسوة التي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه 9 نسوة. وذكر ابن الصباغ في شامله قال: وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء ثلاثا، ولكن هذا وهو أنه تزوج 18 امرأة ليس هناك عليه دليل واضح، وذكر ما هو أزيد من ذلك، بعضهم أوصل ذلك إلى 30. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد رد ذلك وبين أن الصحيح وما ثبت عن أنس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأعداد 30 أو ما ينقص عن ذلك، كل ذلك ليس عليه دليل واضح من سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان: أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا ضعيف لعدم التلازم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة أيضا تتعلق بما أبيح له في النكاح. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، يصح عقده بلفظ الهبة. ومن المعلوم أن النكاح لابد فيه من الإيجاب والقبول والولي إلى غير ذلك من الشروط. قال: وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده أي النكاح بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول، فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره، أي أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسألة أخرى: وهل كان ينحصر طلاقه في ثلاث أم له أكثر من ذلك؟ فيه وجهان: أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا لأنه لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا ضعيف لعدم التلازم. وكل هذه التفريعات مما كره يعني ومنع بعض أهل العلم من إرادها، ولا سيما في كتب الأحكام، لأنه لا يترتب عليها عمل ناجز، وكثير منها مسائل افتراضية ليس لها أيضا وجود من حيث الواقع. نعم. قال رحمه الله: مسألة. وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. ثم ذكر هذه المسألة وهي أنه عليه الصلاة والسلام أبيح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، واحتج لذلك بحديث زينب أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا النكاح بدون شهود وبدون ولي، وإنما زوجه الله سبحانه وتعالى إياها من فوق سبع سماوات. ولهذا لما نزلت الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها مباشرة بدون استئذان، دخل عليها مباشرة بدون استئذان زوجا لها بتزويج الله إياه لها رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات. لما نزلت عليه الآية الكريمة مباشرة دخل عليها زوجة له رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله: مسألة. وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين؟ أحدهما لا، لعموم الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، هل كان يباح له التزوج في الإحرام أي حال إحرامه، ومعلوم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، نهى عن ذلك، فهل كان هذا مباحا له عليه الصلاة والسلام؟ ذكر قولان لأهل العلم، أحدهما لا، أي لا يباح له لعموم الحديث، لعموم الحديث وهو قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. قال وصححوا الجواز، يعني بعض أهل العلم، لحديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجا أي في الصحيحين. وهذه المسألة مرت معنا عند ابن كثير رحمه الله في صفحة 127، وذكرت هناك قولي أهل العلم، وأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال لحجتين. الأولى حديث ميمونة نفسها، وهي صاحبة الشأن، وصاحب الشأن أدرى من غيره، فميمونة صح عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهما حلالان، أي هي وهو، وصاحب الشأن أدرى. وأيضا ما رواه أبو رافع رضي الله عنه وهو في الترمذي وسنده ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع هو السفير، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في هذا النكاح، فلهذا رجح أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وهو حلال. نعم. قال رحمه الله مسألة، وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غيره خطبتها. ثم ذكر هذه المسألة، وهي إذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غير خطبتها، يعني يحرم عليها هي أن تمتنع، ويحرم على غير أن يخطبها، وقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ويمكن أن يستدل لذلك بعموم الآية التي مرت معنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأيضا يمكن أن يستدل لذلك بقصة حفصة بنت عمر لما مات زوجها وانقضت عدتها، عرضها على عثمان فسكت عثمان ولم يجب، ثم عرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يجب، قال ووجدت في نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، يعني عرض عليه ابنته فسكت لم يجبه، ثم عرض على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يجب، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تزوجها قال له أبو بكر ما منعني أن أجيبك إلا أنني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، إلا أنني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فلما وجد أبو بكر وكذلك عثمان، ولم يحب أيضا أن يفشوا لعمر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتوا كل من عثمان وأبو بكر، كلمهم وكان الجواب السكوت، قال لعثمان أولا أعرض عليك بنتي حفصة، فسكت بدون جواب، ثم عرض أيضا على أبي بكر بنفس الطريقة، ثم لما خطبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر ما منعني أن أجيبك إلا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. نعم. قال رحمه الله مسألة، هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين، والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فيكون من الخصائص، وهذا كله تفريع على أن تزويجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أم لا على وجهين. ثم ذكر هذه المسألة، هل يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين؟ قال ابن كثير: والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، يعني أنه يجب عليه أن يقسم بين نسائه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، يعني كان مريضا مثقلا صلوات الله وسلامه عليه، وكل واحدة ينتقل إليها مع مرضه وشدة مرضه ينتقل إلى بيتها، ينتقل إلى بيتها. ولما اشتد به عليه الصلاة والسلام المرض استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة فأذن له، استأذنهن أن يمرض عند عائشة فأذن له. ولهذا يقول ابن كثير: الأظهر من الأحاديث الوجوب، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقسم بين أزواجه. قال: وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب، لا يجب. واستدل لذلك بقول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال: فيكون ذلك من الخصائص. في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت إلى آخر الآية، قيل نزلت في اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول في معنى الآية لا يصبح في الآية حجة على ما ذكره أبو سعيد الاصطخري أنه لا يجب عليه القسم، لأن الآية تتعلق بمن وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ وهذا من غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر، لأن الإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أي أخره. ترجي من تشاء أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها، فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا قول في معنى الآية. وقيل إن الآية نزلت في أزواجه صلى الله عليه وسلم، ليس في الواهبات، وإنما في أزواجه صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن. وإذا ثبت هذا يكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يجب عليه القسم، مثل ما ذكر أبو العباس الاصطخري. قال: أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. قال ابن كثير: هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. قال: وروى البخاري عن عائشة

فالمسألة فيها خلاف عند أهل العلم. قال ابن كثير: فقيل معنى ذلك أنه اعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره واختيار الغزالي. قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحد الناس وهو وجه مشهور. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه الجامع عقب إرادة الترمذي لحديث أنس المتقدم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، فعقب ذلك قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والقول الأول أصح، أي أنه يصح أن يجعل عتقها صداقها. قال ابن كثير: وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل، وهو المحكي عن أبي إسحاق، وقطع به البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. قلت: ووجه الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى أنه لم يمهرها غير أنه اعتقها، يعني جعل العتق مجرد العتق صداقا لها دون أن يعطيها مهرا، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. ليس معنى ذلك أن الجوع يعتبر زادا، ليس معنى قولهم الجوع زاد من لا زاد له، ليس معنى أن الجوع يعتبر زادا. وقيل بل أمهرها جارية، وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح. وكون أمهرها جارية جاء في حديث لكنه لا يصح كما أشار إلى ذلكم ابن كثير. والحديث رواه أيضا أبو يعلى والطبراني. وقال الحافظ بن حجر في المطالب العالية: حديث منكر عن نسوة مجهولات، حديث منكر عن نسوة مجهولات. والذي في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقة، يعني لم يعطها مهرا وإنما جعل العتق نفسه صداقا لها بلا مهر، وهذا هو الصحيح والأظهر. وبهذا يكون الإمام بن كثير رحمة الله عليه أنهى ما يتعلق بالقسم الثالث، وهو ما أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، ثم انتقل بعد للقسم الرابع وهو ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه من الفضائل دون غيره. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وغفر لنا ولكم المسلمين وسلمات الجميع.